مرحبا هلا يا ابو جيف النعساني، يا ابو ثنا يا عبدي يا مرجاني. مرحبا هلا يا ابو جيف النعساني، يا ابو ثنا.